وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. لشيخ جميل هو ابن أبي زيد رحمه الله. وفمني هنا أنا جاي إلى العلي العلي المطول. علي هو مغرب ومحمود لي عظيم ما كبير. وبنجني هنا طوال الله طوال الله. دول عرش ذات مكو وذات أطول. يروني كسي الله أطول وذاتي وتور القدر القدر مكو أرتوي وتور جالو قلتو كان جالي تجيب مكو دي نوكو سابي سكان كو حالني وانا دقصو جفاهي ولما هو أن مالك يمكو رحمه الله بفوق سنة كو هون من إمام مالك لا تريد موضع سنة كو بي عران دي بمذهب ديف ها هن دي هنونون كا won ko de naati le mazhabi o taggal de qarmu di goddo yino sanne sanne famino naaduri tawl de sifaji allah bi wala me mazhab maliki on yow ibn abi zayd na qayrawan kanko goto e mawbe le mazhabi o yotti fa zaman wako mi amo e on maliki di do maliki on sani nanko mi do na sefter makon ko ay do ko dudum woni aqida nara rasulullah alayhi salam wa ala andi mo jengi sahabaabe musabaabe ngi tabi ko ngi mo tagal mun dum imam en nayo be etana mabbe fu won do won mazhab bukhari muslim abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah darimi darqutni ila akhirih honani mawqi mazhabi be do won lay mun sa je mazhab maliki mawbi arande be fu ibn abi zayd al-qayrawani abu amr ad-dani ibn abd al-bar babi ne ko ndiyam mo fu on ko yiro de c'est du cas do wobi hono aqida lutu mo fu moone wobbe zati woni wa annahu kanko lamdo kasi ala wadi mi nyokal le bahaba fawqa arshihi o mo kanko alla o mo do wal arshi mako al medin teddo do wal arshi woni o yimi zati mako de wana hono jonka hono jalugal mako de hono wodi do wal arshi kullam ta sanke no kanko haali so haali tan ngol faaji mo keddi fu wono ko haala e ngondi ni haala ka e no haala en andi wano kalte ni kayo haala e ni ngondi mo yi'a hono yirata en anda andi wano yirata ni kala yir o mo do wala ci o do yalla hono jotor da do e sesi ma man ngandi ta do garal mo ni na wana de laysa kam filishin ala fu ko ndi ya ka kan ko yi ko do wala ci on bi am no wo wo fi kulli makani o mo e kala no ko fu bi ni andal mako jonnon andangal kar mako zati o ka do rafi ka andal mako ngal nan ko sabi so nasiru mo na yoga no wodi dum do ni agira mo tazilam ko tan ni bi anno dum allah wala do rafi dem biya tan allah tawi o tawal allah ngal yo tawal al qadar ka tawal jalo ka so al arshi ga fu istawla ma na o jaliki ma na hono do ko tawi do wala do al arshi hadi den no dum woni ko wodi bi rudde tin de kanko ibn abi zaid na khairawani ay donka keno do wa dina ko habu yo wa dina fu yenni da ni no bizay no xero wani so ko dum ni ni dama ko ma yande istawla bizati yo ko wori salati golle fajna dum mir dum majazun dum hadi gano وهو في كل مكان بعلمه دون رؤيته يوبي دونك هونو الله ولا ولا وهو في كل مكان بعلمه دودو كانكو ابن ابي زيد القيرواني مالك انك سنك مورو دودو وبو يدي رؤيته وهو كانكو في كل مكان وما كان نكو بعلمه عند المكو دوم ريو تان جوني حلول لي انكو باتحاد يكو حلول لي انكو باتحاد يكو دون والدا دي حلول اتحاد والدا hulul kadi won donka allah no ko dipi humudi o ngonda do allah bo mi do allah mu do to o le ko do ka hulu a ittihad won woti baade jodi wobbe antono biya wahdatul wujud en daran mi walday hulu do wahdatul wujud dum hande bil asaf do ga yibbe dambe to be lawi suufi jaati wobbe jemti o baabi nana yogan wi'an yi allah ya allah wana hunde ko kolle so be don allah bien tant wala ko wodi ala tan wodi yi la ko ko yi la ko ala e bien fait ti hadi ko on ko yi dru ci sabi ala e tagam nga walda ala e tagu do tagam nga tagal tagef ngo fu fu yo ko waso no ko wala to ala wodi ni dan wodu gol tagef ngo e wodu gol ala ngo do walda de fa lay tagam ngo walda en ko jira alde matan ono maiya ono alla no so alla yeno wondi maiya andal anaya fam maiya do ono maiya to lay maiya andal ko la do maiya andal te alla yeno wondi yimbe ko andal makko nana zati makko yo o yele suratul mujad alam tara anna allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'u ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى يلا أني أن الله يعلم جل علم نفوس ألا ما عندي كوني كم جلي قلنا جل تطلع تلاقي صورة يلا كم كنا يوم نبي جل صار نقول جل كم جل وأنا أقول دو فم كده وأنا أقول دو sona alla no wonde mabbe dum woni ko hum ko tabe golle mabbe nyande darna man ala tara an allah ya'lamu kulli wa inna allah bi kulli shay'in alim allah ya'lamu kala mo wiete joni siyaq wa sibaq ko mandu da ilmu arabi yofu na andi siyaq hala toggu ki hala ana holla muradu ko darte hala kan dum sa bi yanti dum ko dum wiete mukaba oui يرني كسي وبيتو سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يقول أمون دي أمون أمون والله بما تعملون بصير أمي أو ما أنه أمون أمون معكم وأنا أمون دي أمون أمون ودي وأنا أمون دي أمون ذاتي ودي فاهمي so salafu beti beti be tuma tarne bo hawri ko ni Allah andol akhir do dawran tester on dal ni nana fa bari ko day tester ni kay mari ijtima'u al-jiyush al-islamiyya fi ghazw al-muharabat al-jahmiyya خلق الإنسان على تجين أبد الله كن تري العالم ويعلم ما توسوس به نفسه وما أنك يوكي ما كو أنسويس يوكي من العالم فيكم ميجر علي يوكي ماكي على نعم وهو أقرب إليه كم كل قدر على النفع عندل من حبل الوريد في فترة تاني في جنك أدل تاني وما تسقط من ورقة إلا يعلمها في حاقلو والسامة إلدي لك صلاة الله سبحانه ولا حبة في ظلمات الأرض وانا وبردو وند اني بليد سابمي وبره اجبي اوتيهم اود وبرني اوماني ولا رطب ولا يابس وانا كل هيتي ولا كيوس الا في كتاب مبين سوانا فوانا لدفتر بمبين لأنه الله قال عند الأزل يكي وانا يتاكي نغل فيه وما عندي أزل وواني وقوة تفوه وواني وقوة تفوه mala jox ko wala so wadi hono la woni ko wala ko so wala ne tani ko wadi ko pretino ko wadi ko ari ko wara ko ay quran mo fuska ko wara so la so hono tani ay quran tin ko sabbi wa indahum mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi ghulumati al ardi wa la rukbin wa la yabis وإلى آية إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه عند الدرجة ألا يفنت على تنوني ألا عند الدرجة الأمور الدرجة الدرجة في هنا بجالة فائد شو أمور دي جب ولا تاكو حامل جب جيب انت صنع يا دلال هو لكو أمور قرأناه فاتبع قرآنه سنين جنجي قرآنه فاتبع جنجي قرآنه هو جنجي على جبريل فإذا قرأناه جبريل فقال الرحم نار مثلا فأنت خاجوك هنو تميري هنو دولة ورحمة الملائكة جيو الذي فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط de kulum yano ibrahim ne don habbi makko warbe da makko de ko malaika en non so jissani be gaari en be nyamata te de wudum be andini mo e malaika en nga defa be kalka yimbe lutu on lutu be hono wal li tafsir ay jaadiluna mo fodo dira hen wona yalla fodo dira malaika to fodo dira yi ban di jaadiluna di wala don de ay goddo wala ma jaa rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها دون مجادلة أوتم أقول لكم قال هيك يبي فور دير هذا كفو يا مفادي الله نعم تبجول جرب قرأ ورنا في يوم بيت ما نقرأه قول لي جم كقرآن نفتش ترى دميري أنا جم كورج الله كتير ملاك ما كور ميرا أفهم عليك كثير من القيم يقولون كثير نحن أقرب وجودي ليت ما كنا الصواعق المرسلة يقول دكتور دبر سني بقى لعبي تهون دون تهون جونون بهيب بداي من القيم الجودي مختصر من يوم مختصر الصواعق نكاجي يفوت دكتور مطالب علم واكاري من نفس على العرش استوى وعلى الملك احتوى استوى ويطوي على العرش والعرش ثم نجي صفات الله ان قال بوني حبره صحابه التابعين من السلف انت هوني فوكو الله صفدي هوري ما هوني فوكو نولا صلى الله عليه وسلم صفدي الله سوري حديث كيلو نولا صفدي الله ويرتب تيرنا الله كل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. وتوبي على العشر والعشر نمر جاي صفات يلا genno ko woni mazhab salaf salaf wonde petti sen yow tawlo bi do ade do ayi mi halni en cinci kambe ko dede mabbe anil sat sabi be kawdi dum wana lawol salaf salaf woni sahaba be tabi ko be jikko den ko ala lawol salaf en sa do wi an moji na waddi goddo wi jonka dum ana ko ko sahaba be ko moji o kali ko do hore mun joni do hala jutata hakkude men en do de ka oga ka tawlo oga girebde tawlata ne warta jodo yosma yo Allah yinula ka tawla sahaba bi sallallahu alaihi wasallam sahaba e mun tawla tabi'ina e tawla tabi tabi no do xeyl qurul def kamine kamine tawla oga libe hore mun yimbe no wodi be ka sa hubi ndire ko yeli bata hore mun tawlo ko yeli bata hore mun gado wal mawlud ko yeli bata hore mun se bi yalla ngula do wadai sallallahu alaihi wasallam sahaba bi wadai tabi'ina ko wadai ka ilmani wadai dum dewal oga libe hore mun so dewal no ko kabe atone wadai yanno ko woni mazhab salaf e de ndega sifati hunde fou ko Allah tiddi fen hoore mum e tamtira ko hono leydi tay Allah ka taklif wala tamtir wala taklif on de kayfa ni wori ma nandinen e ko men ko dum wala hebe Allah na halde ni o halda sama Allah tigi jumo ni ngi wori wana de hono ngi wori ni ataaki ngorani taaki e ko meere ko wa min ghayri tahrif in o yata maana o dum yan a istawa o ko muyrade istawla kusabi istawa istawla gol qad istawa bishum al iraq bayt wa ngol anasar kewet mo ngarta fa ngar tahrif qur'an aw ta'dil ma bodi de yida ah allah kasi fata ko de ko dum ana lawol men won tudi atam de maana gol mun de watira ndon de gibi fini yibbe hewbe ni da hono oro ta'dil de ta'dil kay kawri ka dum wana mazhab salaf be bi mazhab salaf o yatafwidun hada la sah sallah عندما يكون تفيد تفيد فاين عندك في استولى امه يبدو في سال يجمع عندك في جمع هذا تفيد وانا وانا ما ذا سلف ما ذا سلف كان في الله امام مالك تو وند ولم نو استواء وهي الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه من الله وسلم استواء كان عندك سو يستوى استواء عندك دونينو والكيف مجهول ka hono o warri istiwa dum ko majji asami en anda zati Allah wa sabu ande no warri istiwa wal iman bihi wajib en mod nam no wajib wa su'alu anhu bil alam dadi hono yiti fi dugo anda ko mi ta anda ko wonde en dadi ma da wajati istiwa to wi zati o to lu ko anda sabi hala kay tawta ko mi no ma hala zati kaso en lamna mo hono hala mi no en anda yobni sifati ko yitu tara fami do سابس ابن كثير رحمه الله لو تفسير ما ثم استوى على العرش ويجي من جدل حالة كيو ويفل الناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها ويجي من جدل حالة جوانات ويجي من جدل وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح من النونك من نجاة دوده لا والفتي دمودي وكاله دوده من نجاة de modde ko kali hen min ga dur ko min kalata dur ko min nangata te be ngoni ben maliki ayi imam mazhab tokka do jati o fuddin se maliki so maliki ke mili gondo mo qallidu mazhabi o kanyum tam maliki woni almay mu fu anda al qadar imam maliki shafi inke e jokko do imam maliki se shafi maliki mo ma kon fa hono maliki wala mo ba أحمد بن حنبل يطالب شافعي شافعي طالب مالك بخاري يطالب طالب مالك مولى بما كتب طالب الإمام مالك لأن مالك وانا هو إمام وانا وبتقليد مذهب مقوت الإمام كلا قبوا وأندر كم ابن كثير وانا مقلد وانا مذهب مالك كا هو o limti o yimɓe ɓe jokki ɗe salafu sali moƴƴi o ɓettiɓe ɗum hono malik e al ausari e soufiane hawri e alaytu bnu saad e limamu shafii e ahmad e ishaq bnu rahway ɓe o wiyayi wa innama nasluku fi hada lmaqam madhhab asalaf asalih مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم تنمك من أئمة المسلمين قديما وحديثا وجاء خوه بإسلام بوي بوي بي جونكا إسكتيف وهو الأمون دي إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تنظيم سفاجي ألك من غير مثل جبس يلي أتا خونو إنن دينتا إمبوجت وظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين كاس أنندني warata e haqqille neɗɗo so yiifa nanndina allah jooɗoto ɗo ɗarte honno jooɗotoɗa ɗo puccumaani ɗum ka ndewiyta baade allah allah ka wala fofno mo jawala ko nokkuuje jeɗɗi allah haali qouran istawaa hay nokku gooto wala heen ɗo sahabaɓe tawde no foti nokkujir surat al araf surat yunus arad furqan sajdati hadid joni araf e yunus e rad e baha e furqan e sajdatu e hadid yoha istiwa lash jonno istiwa nokku salafu en ɓam tafsir uje salafu en nde ƴeewa ibnu jaabi ko nandi istawa man ɓe irtafa awa ala donc mutakallimuna ɗum je ahlu kalami en ɓe ɓe goni wiyoɓe istawla ɗum jaɓatake noon ɗum tafsir luttuɗo ko sahabaɓe taabi koɓe haali ɗum jawtake deftere ibnu alqayim ne mbiɗen naani ɗoni asawaiqul mursala moftason mayre o sa ƴeewi toon o waddan waɗi huuji capanɗe nayi e ɗiɗi ko bonnata hono istawa o fakkitire istawla walla to wawala tan istawa walla towi tan walahu ana woodani allah al asmaul husna inɗe moyngare woodani allah wa sifatul ula e sifaji toɓi anda inde allah ɗi sifaji allah ɗi ɓamɗoɗe inde allah e sifa allah e anda gaymuji en neɗɗo wawa indirde allah ma siforade allah so wona ko deftere allah nde waɗɗi ma ko tabiti sunna ko tabiti nuraɓa sallallahu alayhi wa sallam neɗɗo wawi haalde gaymu hunde wirninde so wona ko qouran waddi ma hadisa waddi joni andi ana woodi de ijtihadu natta e muɗum ijtihadu wonde tinitare moli baɓe andi joni masala alaj fiqhiya ko fiqhi joni wala ɗo haaɗi no nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam so yettini e qourana ko allah wi haalni qourana waddi nelan ɗum hadisaji mum waddi ɗum woni asol fiqhi okka sahabaɓe gaɗi ijtihadu somi nuraɗo sa sallam en hokki laawi ɗum ke anda gaɗa ijtihadu taabi'ina en gaɗi taabi'i taabi'ina en gaɗi ɗum ke en mahabiji e malike ko nandi mum en gaɗi taalibaɓe mabɓe gaɗi fa hande a ijtihadu on heddi no saabi les zaman o wonɗe joni o wakkati fo kese jaltan e mbowano yiyede so ɗe gaɗi fa joni moɗi mabɓe ɗum je ande fiqi koye mabɓe ni yoɗoto so kiito e majje kodi ɗo woni ijtihadu nden no ngal addata kangal wala ɗo ngal haaɗi to kangal addata fiqingal kangal wala ɗo ngal haaɗi fes ñande fofgal ɓeydotongal ka kuɗɗe kaɓɓeteɗe na sifaji allah ɗi ɗum ka ne jogui ɗo ɗum ka ko allah haali ko tan ɗum tan fey so tawi joni inde makko ngala ko haaɗi ɗo haaɗi ko indani en ko tan ɗum tan indete ko sifori hoore makko ko ɗum tan jiforoɗe mo ijtihadu nattanto ko allah tabintirani hoore mum inde nde o tabintirani hoore makko indiram indene allah indira e hoore mum dagata ko indiren allah de wallahi sa wi amu salamut hala on yesuyo inde allah a waɗi ilhad a sabbodiri e inde allah wallahi wona inde allah sowi allah indira e hoore mum ɗo wama sikiri sabi e gonɗe le ko yimɓe mbiyata hono mankata baji indirte jonga ene talibaɓe jollumum fo sihiri wama ɗa ala siwata ɗum de inde allah mi jangoyito mani inde allah anani ana jangui o qouran ɗum wona inde allah de goɗɗo ɓamo o ɗarsa muji hawatimeji windiri ƴiƴam de waɗi ni watteni ɗum wiyete inde allah subhanaka hada buhtan azim inde allah kako allah windiri e hoɗe mum dañete ɓe ɗaw samata nde ɓe hamsamata de ɓe yehi ɗo waɗi ɗum inde allah de on ɗo bara hutude e iɗoto ɗum fusiha ɗum فادعوه حسنى جوني اللغة العربية هون أنا جون كفعولها مبالغا قلت لي بقول بوها اللي هم بيجي قلت لك صفة جامد صفة على دوفو من جيد أدوفو هاي وأنا جامد فو مشتاق سيام عزيز جوني ومهلا حبيت أقول سيام حكيم أنا بيت جامد مشتاق يو إن الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مشتاق كائن دكتور جوني وأنا سنرى يا محمد صلى الله عليه وسلم فابروحوا يهم مطالب العلم سو يا محمد جون فتشاتو دا ياتيت وانا اندي بول دي نون دي استداق وجتارو احمد هون من بودو ياتو دي الله ماحي وموي تو وكفرا دي فو اي جوغي جونكا هونو كا جون نيت نوال دي محمد تي وانا جيت ني نوتي غولي ما غولي فو وايي دي احمد tay ko yitti fo la makko o waye le mahi tay huude fu o moy tay pen den nga joni inde ka lat ko no yorgen ay ginte ala di du ko yibdo horon su yaama hakim hakim o de jom hikma jom ngayal karim o teddo sa no waye le karim o ngire karim tay wala karim o wala soni ko wala teddo o sa si waye ala fu mustaqbal ngana jabi da rek كريم زي ما نقول لا تجون كم ترى الله ما أدري هون ترى ما كيس إندرام كريم كريم سوني كنون أمير وأنا الله هو إندرام جون كذلك جون كإند جون كيسوي الله ده كن الله يعني كن عندي منا ظهاره جون كديون جون كنت هو إندرين كذا زواج الله هاي اللي يقولين بإندرام كياسي بهاي هاي اللي يقولين اللي كذي سهيل يعني سهيل وموضة مالك يقول جمع الرسول ونفو في اللي تيوي وانيادة يعني مالك وانيادة من اندري الياسي يعني من اندري سهيل قانا من اندري دمبانة جمع اندري الله دي هون كوكو انجل هوار مكري قراء باكو انجل هوار مكو لي حديث من اندري الآخر الأحد الأكرم اقرأ ربك الأكرم الإله إله إله واحد أي الأول أرندج أرندج وجوه ما أعرف هو الأول الآخر تكتن الأعلى توب الباري تقول الباطن جودي الباطن وندي نكا ليس ثلاثة شيء ما نجيت يتم البر مؤجر البصير جوه التواب يبو توب الجبار دندر الجميل موينر ان الله جميل يحب الجمال ودي حديث على من غاتو ميدو غارت الحافظ دينو فالله خير حافظ الحسيب الحفيظ الحق الحكم انني انكي على دي اللي هو الموت صلى الله عليه وسلم ان لم يحدث لي هو دي مستقبل وي وني عندي الله دي كلام دي داجو وني عندي الله دي كو ويلي تيتي اتانا الله won billi tete etana Allah wala dun lam da joni yalla o yere kari ala ndi joni rauf rauf rahim nuka fu sifati Allah nula do sallallahu alaihi wasallam sifara mano laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rauf rahim Allah jurmo to do kinoto abdur rauf an wodi abdur rahim an wodi ka ala indiri nula do rauf indiri mo rahim den holli indi Allah waawnde wellitede waawnde indirede goddo sibi Allah sifri kinnu Allah sallallahu alaihi wasallam ayo jurmo todo kinnoto do mu'mini inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira as-sami'u inda Allah 'abdu as-sami' nawad al-basir undu jonka inda 'abdu al-basir nawad ka Allah indirinde danke sami'u nanow woji o won hen inda godde de kan bellitata ki sinay Allah tan wa indirede sona Allah الله جون اي الله تعالى دعوي لدي الله الرحمن الرحمن مفعلا اودي الرحمن قوت واوي لدي الرحمن صنع الله الخالق تقولوا ولا بابو يدنا صنع الله الباري ولا باري يرسون الله الرزاق أرسن كنوا ولا باري يرسون الله الصمد الصمد اللي فاضل في الحاجي ولا باري يرسون الله ما نتن جونكا إنت الله دي يوغاكي أنا هنا باي يليتي دي تانا الله دول كلهم كانا نبتو ودي أنتون ديكا باوا بيليتي دي مطلق الصنع الله